قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلهم: سمعنا وعصينا، نقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم لنت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إهلها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، الترجمة التي ترجمها الإمام النووي: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. باب في بيان حكم عمل الكافر. معلوم أن الكافر لا جزاء له في الآخرة، أن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا في نص القرآن. وقدمنا إلى أي كافر يعمل أي عمل في هذه الدنيا من أعمال طيبة، من صدقة أو إحسان إلى فقير أو مسكين أو حج أو غير ذلك، لا ثواب له في الآخرة، إنما ثبت أنه قد يؤتى في الدنيا بأشياء دنيوية، فكان ماله عشرة صدق فربنا يزيد ماله. فهؤلاء بعض من المسلمين كانوا بعض من الناس كان كافرا ثم أسلم، وكان في كفره قد عمل أعمال صالحة، تصدق وأحسن إلى فقير وإلى مسكين وعمل أعمال طيبة، فهل يجزى على هذه الأعمال اللي عمل؟ وهذا معناه بيّن، وبيّن في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحكيم الحزام: أسلمت على ما أسلم. أسلمت على ما أسلم، يعني معناه أنه يفهم من ذلك أن له أجر وله ثواب. يفهم من ذلك، وفسر يعني النووي بتفاسير، وأحسن تفسير هو أنه إذا أسلم الكافر، نعم، ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال كفر. هذا معنى يعني أحسن تفسير أسلمت على ما أسلمت. فيفهم من ذلك أن إذا أسلم الكافر ومات عن الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: يا رسول الله، إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله له تعالى كل حسن إن تلفها ومحى عنه كل سيئة تلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشرة. يمكن أول كانت الحسنة بحسنة، أما بعد إسلامه يصير الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف. يعني رجل كافر كان يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين، فهذا معناه يعني باب إلى عمل الكافر. هذا تخريم أحسن، إذا مات على ما إسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: إذا أسلم الكافر بحسن إسلامه، كتب الله له تعالى بكل حسنة تلفها ومحى عنه كل سيئة تلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث، فهذا تقريب باب حكم عمل الكافر إلى أسلم بعده. إيش هو الجواب؟ أن جميع ما عمل من أعمال الخير ومن الإحسان فله أجره، وأما إذا كان عمل الكافر ولم يسلم فلا جزاء له يوم القيامة. أما في الدنيا يمكن يجزى، يمكن في الدنيا يجزى، كان يعطب على الفقراء والمساكين، ربنا يرسل إليه يزيد ماله يزيد أولاده، الثمرة الذي يزرعها يضاعف له فيها، هذا من الممكن. إيش الدليل؟ قال هذا الحديث الذي سأله، قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام وكلهم ائمة وان حكيم بن حزام هذا من عاش اسلم عام الفتح وعاش يعني قبل الاسلام 60 سنة وبعد الاسلام 60 سنة يعني 120 سنة ويقول من الاشياء الذي يختص بها انه ولد في داخل الكعبة هذه من الاشياء التي يذكرها يعني انا فأسلم وحسن إسلامه وصار من المسلمين فأخبره يعني أن عروة أن حكيم وهو صحابي أخبر عروة بن الزبير عروة بن الزبير تابعي لم يكن من أصحابها أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا أرأيت معنى أخبرني معنى أرأيت معنى أخبرني دائما أرأيت إذا في الحديث معنى أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أتحنث يعني كان في الجاهلية يقول إيه ما يقول أتعبد يقول أتحنث وإيش معنى التحنث معنى العبادة أعبد الله يعني أعمل أعمال خير وجاء نحن من الأحاديث الذي يعني إيش هو العبادة كل شيء أمر الله به عباده فهو عبادة أو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والله هذا تعريف لشيخ الإسلام التيمية يمكن أقول اسم جامع لكل يعني ما أمر الله به عباده فيدخل في إيه؟ الأشياء الواجبة والمسنونة والمستحبة فلذلك أتحنك معناه أتعبد في الجاهل هل لي فيها من شيء فقال له رسول أسلمت على ما أسلفت من خير أسلمت على ما فما عمله في الإسلام الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بسيئة واحدة إلا أن يعفوها وأما ما فعله قبل ذلك في الجاهلية وأسلم فيكون الحسنة بحسنة هذا يعني الذي يفهم من ايه من قالوا ايش معنى والتحنث ايش معنى التعبد التحنث زي ما جاء في الاحاديث في السيره النبويه ان الرسول كان يتحنث الليالي في غار حراء ثم بعد ذلك يرجع الى خديجه وتعطيه زاد فيعود الى غار حراء ويعبد الله هذا معنى التحنث تحنث وتعبد الفاظ مختلفه ولكن المعنى واحد انما الاسلام يعبر بايه بالعباده ولذلك القران ما في تحنث أو تعالى أقول قل لا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ما في القرآن عنه وهذا كان يعني النصارى واليهود هم الذين كانوا يقولون هذا وثم ذكر الحديث الثاني قال حدثنا قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد وقال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله أي رسول الله أي هنا حرف ندا أي بمعنى يا وحروف الندا خمسة يا وأيا وأي وأيا والحمزة فأي رسول الله أمحمد كل بمعنى واحد أعبد الله هذه حروف الندا هنا أي بمعنى يا رسول أي رسول الله يعني يا رسول الله أرأيت أمورا يعني أخبرني أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية لا أتعبد هكذا يعني أريد الأجر والثواب من الرب من صدقة اعتقرت عبدا وقد ثبت أنه يعني عتق 100 رقبة في الجاهلية وعتق 100 رقبة في الإسلام وحمل على 100 بعير في الجاهلية وحمل على 100 بعير في الإسلام وكان الناس يعني فيهم إيه كرم في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم يعني يصل رحم أقاربه وأبناء عمي وخالاته وغير ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت وهنا ذكر الإمام النووي أشياء نقرأها لنستفيد منها قال في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير أما التحنث فهو التعبد كما فسره في الحديث وفسره في الرواية الأخرى بالتبرر التبرر يعني فعل البر ليس البر أن تولوا وجوهكم إن الأبرار لفي نعيم معناه فعل البر وهو الطاعة قال أهل اللغة أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم وكذلك تأثم وتحرج وتهجد أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والأنجوب فكله تعبد ومن الحنث أو تأثم كل بمعنى أو التبرر قال وفي الرواية الأخرى بالتبرر التبرر يعني من فعل البر أكبر من الأبرار التي نعيب، ليس البر أن تولوا وجوهكم، معناه يعني فعل فالآية ليس البر، كل الأشياء اللي ذكرت في ليس البر أن تولوا من طاعة الله، ولذلك ذكر ليس البر أن تولوا وجوهكم للمسجد المغرب، ولكن البر إيه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآيات. فقال الإمام أبو عبد الله النازري رحمه الله: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصلح منه التقرب فلا يصاب على طاعته، ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان في الأيمان، فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر والطاعة. يعني مثلا كافر حلف إنه ما يفعل الشيء، مثال كان كافرا حلف أنه لا يفعل، ثم رأى أنه يفعل ويكفر عن يمينه الذي أثبته الإسلام، فكفر عن يمينه إما بعتق رقبة أو يعني بطعام 10 مساكين أو كسرتين، أو كان فقير وصام 3 أيام. هذا وأصل ما يقبل، ما يقبل، لكن لو فعل كده على كل حال فعل، ما نقدر نقول رجل كافر وهو فعل كده. قال لا يدخل دار أخيه فلا، ثم بعد ذلك رأى أو سمع من الناس العلماء أو كان في الأمم السابقة كان نصراني وسمع أنه يكفر، راح كفر عنه، راح عاتق عبده وفعل الخير. مثال هذا معناه يعني، فهل يجزى على ذلك؟ ولكنه لا يكون مثل أن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه، وما يعرف الله الذي يعرف أن إيه يرد الثواب من الرب سبحانه وتعالى، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. فإذا تقرب هذا علم أن الحديث متأول ويحتمل وجوها، أحد أن يكون معناه اكتسب طباعا جميلة، يعني ربنا وفق إلى طباع جميلة، مثل ما يعني رجل كان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى يعني أبا الحكم، فقال الرسول ليس سمك أبا الحكم، قال إنهم كانوا يختلف الناس فيأتون إلي وأحكم لهم، يحكمهم بإيه؟ ما يحكم لا بالكتاب ولا بالسنة، لأنه ما يعرف الكتاب والسنة، معناه يحكم له بمخه، لكن يعني مخ نظير زي ما يقولوا، فيحكم له بشيء يرد إيه الطرفين. فقالوا طيب الله هو الحكم، كيف أنت اسمك الحكم؟ قال لك هل لك من أولاد؟ قال نعم هي من أولاد. إيش قال؟ فلان وفلان وفلان. من أكبرهم؟ قال يعني كده أكبرهم أبو شريح. شريح قال شريح، قال أنت أبو شريح، وغير لي لأن الله هو الحكم. هذا على وجهه النجم الاستحقاق، يعني ما فعله. فأي واحد تسمى بأسماء مثل ذلك يعني ما فيها شيء، كما مرة قلنا الله سمى نفسه سميع وبصير، ووصف نفسه السمع والبصر، ووصف المخلوق بالعزيز، ووصف نفسه بالعزيز، ووصف ربه بالرأفة، ووصف المخلوق بالرأفة. فهذا معناه يعني أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة، يعني هذه طباع جميلة وأنت تنتفع تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، لأن كانت طباعه في الإيه؟ كانت طباعه طيبة في الكفر، إذا جاء الإسلام يزيد هذا، ما يصير إيه يرجع إلى كان كريما في الجاهلية، لما يصير يسلم يصير بخيل في الغالب في 99% أو 100% يصير ذا. كان مثلا عنده لطف وعنده عطف على الفقراء وعلى المساكين وعلى الحيوانات، كان في الكفر كده، لما يسلم تزيد هذه الأخلاق. فهذا معناه يعني فسره يعني بعض العلماء بهذا، أسلمت على ما أسلمت، يعني أن هذه طباعة جميلة فيك ويرجو أن تكون هذه الثاني معناه اكتسبت لذلك ثناء جميلا، الناس يثنوا عليك فهو باخن عليك في الإسلام، يبدأ عليك. والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام، وهنا في الإسلام معلوم أن الحسن بعشر أمثالها إلى 700، ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. هذا كلامه آخر كلام النازل، يعني وقال القاضي عياض رحمه الله: معناه ببركة ما سبق لك من الخير هداك الله تعالى للإسلام، ما دمت أنت كنت تحسن الفقراء والمساكين في الجاهلية وتفعل أعمال الخير وتتحنث، فإن الله بسبب هداك إلى الإسلام، عمل خير عمل في عباد الله خيرا فربنا يوفقه إلى الإسلام، وأن من ظهر منه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عقل. هذا كلام القاضي وظهره ابن بطال وغير المحققين، إلى أن الحديث هو على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير، وهذا هو الصحيح. هذا يعني أحسن تفسير، يعني أي كافر كان يعمل الخير ثم أسلم فإن الله سيضاعف له، يعطيه الأجر على ما عمله في الجاهلية الحسنة بحسنة، وإذا أسلم وعمل أعمال خيرية فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والدليل على ذلك مستدل بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له بكل حسنة زلفها يعني فعلها ومحى عنه كل سيئات زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئات بمثلها إلا يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من 9 طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى. وعلى كل حال يعني هذا بعد ذكر الله تعالى يتفكر على عباده بما شاء لا اعتراض على أحد لأحد عليه. قال وهو كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام أسلمت على ما أسلمت من خير والله أعلم. وأما قول الفقهاء لا يصح أن الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمراد أنه لا يعتد بها في أحكام الدنيا وليس فيها تعرض لثواب الآخرة في أحكام الدنيا. مثلا كان يعمل أشياء طيبة مثلا كان كافر وكان يطوف طواف صحيح، يعني يطوف مثلا ببيت الله الحرام كان يطوف طواف 7 أشواط مثلا ويكون لابس ثيابه وقد يذكر الله، هل ينزع الجواب يعني قال أما بسرعية الفقراء والمساكين ويحسن عليهم فهذا يمكن فهذه تعرض. فإن أقدم قائل على التصريب عنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة ضد قوله بهذه السنة الصحيحة، وقد يعتد بعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا. قال الفقهاء إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها تكفر في حال كبره أجزأه ذلك. وهذا دليل، رجل مثلا قال في الجاهلية فعل مع زوجه قال أنت كظهر أمي، ثم قالوا له هم قد يعرف من أولا راح يكفر عدق رقبة أو صام شهرين متابعين، فهل إذا أسلم يقول له هذاك عملك خربان لازم تساوي إيه بكفارة جديدة. وكذلك مثلا الإسلام لا يبحث عن أشياء قديمة، مثلا شخصان يتزوج رجل وامرأة وأسلم ما يجي نفتش كيف تتزوج بأي طريقة تركم على ذلك إلا إذا جو وسألوا جاء الرسول أو جو للقاضي وقالوا نحن سهينا مثلا إلى شغار أو سهينا مثلا ذلك ما يجوز، فمن هكذا ذاك الوقت إن نحن لا نبحث عن أشياء وقعت سابقا. وهذا تقريبا هو يعني كلام يعني كبر أجزاء. وإذا أسلم لم تجب عليه، واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى فيما إذا أجنب واغتسل في حال كفره، يعني صار عنده جنابة واغتسل فيها ثم أسلم هل تجب عليه إعادة الغسل؟ ولذلك جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا أسلم يغتسل. ومر علينا قصة يعني سمامة لما أسلم لما أراد يسلم خرج الرسول كان ربطه في سار من سوار هذا المسجد، ثم مر عليه يقول له يعني إيه الاسم هو؟ الحاسي يقول له كلما مر عليه يقول له ما بالك وكذا، فيقول إن تقتل تقتل زادا وإن تمنن تمنن على شاك وإن تريد المال جاءك المال. ثم مر عليه كل يوم أيام هو مرقص في سار من سواري سمامة فيقول له يا سمام، فيقول له نعم وإن تقتل تقتل يعني إذا قتلتني أنا فقتلت رجل عظيم لأنه من إيه من كبار إيه بني اليمن بني حديث، وإن تمنن تمنن على شك إن تطلقني وأرجع إلى بلدي أنا أشكر ذلك، وإن تريد المال آبائي وإجدائي جورك ثم 10 100 1000 10 وأيام، ثم بعد ذلك كان دخل في الإسلام فأطلق وذهب إلى بئر إلى ماء واختسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك من الاغتسالات الواجبة غسل الجنابة، غسل الكافر إذا أسلم، المرأة إذا طهرت من الحيض، المرأة إذا طهرت من النفاس، هذه أشياء وجبهم غسل واجب. وغير ذلك زي الجمعة زي العيدين هذه إيه سنة، هذا يعني تقريبا معدل. وكافر مثلا اغتسل من الجنابة في جاهلية وأسلم، أنا أقول له تعال اغتسل ثانية. ولذلك هذه الأشياء اللي مثلا يعني يغتسل لأنه ما يعرف الجنابة أحكام الشرع. ثم ذكر أبو الحديث كلها بمعنى يعني أسلمته. وقال على الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن منيع قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية يعني من خير من إحسان من عتق رقبة أو إعطاء فقير أو مسكين أو صلة رحم أو غير ذلك. قال هشام يعني أتبرر بها، يعني أتقرب بها إلى الله. إيش معنى الأداء؟ أتقرب بها إلى الله. فقال رسول أسلمت على ما أسلمت، ومعنى ذلك أن الله سيجزيك على هذه الأفعال التي فعلتها في الجاهلية الحسنة بعشر أمثالها، هو ما فعلته في الإسلام الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما جاء في أحاديث مرت علينا إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فروها حتى تكون مثل جبل أحد من الثوابنا. قلت والله لا أدعو شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلته في الإسلام، يعني لا أدع شيء فعلته في الجاهلية إلا في الجاهلية كان أعتق نعم وحمل، كذلك يقع في الإسلام مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن أن حكيم بن حزم أعتق في الجاهلية 100 رقم في الجاهلية قبل الإسلام، وحمل على 100 بعير يعني للناس الفقراء والمساكين، ثم عاتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إني أنا فعلت كذا وكنت أتحنث بكذا، أعتق الرقاب وأصل الأرحام وأعطي المساكين هذا فذكر مثل حديثه، فذكر له الرسول أن لك أسلمت على ما أسلمت. ثم ذكر ترجمة باب صدق الإيمان وإخلاصه، باب صدق الإيمان وإخلاصه، وباب إخلاص الإيمان، يعني كأنه يقول باب صدق الإيمان، الإيمان الإنسان يكون صادق في إيمانه لا يكون فيه نفاق، وإخلاص كذلك الإيمان، فهذا الذي ينفع الأرض. أما إذا كان ما أخلص وما آمن إيمانا صعب الإيمان نفاق هذا لا ينفع. والدليل على ذلك ما ذكره في هذا الحديث الذي يعني عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، والمراد عبد الله بن مسعود لأن هؤلاء من تلامذته، إبراهيم النخعي وعلقمة بن الأسود هذول من تلامذة عبد الله بن مسعود دائما دائما إذا شفنا هذول خلاص اللي يجي عبد الله هذا تقريبا، وفي مرات لا يجي بالعكس مثلا يجي عن عبد الله يرادي عبد الله بن عمر لما يكونوا ناس مدنيين أو مكيين. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية انشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لن يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا أبني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذا الحديث يعني لما أنزل الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه آية من سورة الأنعام، والآية قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، فهموا هم الظلم الأصغر يعني ظلم معصية يعني كذب أو زنا أو سرقة أو غير ذلك أو غلول أو غير ذلك الأشياء التي يمكن يفعلها، فظنوا هذا قالوا أينا لم يظلم نفسه، في واحد بس الغيبة والنميمة تسمى ظلم، وهذا بيقع فيه الناس الناس الطيبين يعني في عصرنا، فظنوا أن المراد الظلم الظلم الأصغر يعني الظلم التي هو الظلم الأصغر. فلما سألوا الرسول قال هذه آية شقت عليه، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انت ما سمعت أول إيش معنى الظلم؟ الظلم معناه في اللغة العربية وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمثلا مين يستحق العبادة؟ الله سبحانه وتعالى، فإذا عبد غير الله فقد ظلم نفسه، هذا معنى الظلم يعني وإذا عبد الله فأعطى الشيء موضعه. كذلك إذا مثلا أمن على شيء فخاد فقد وضع الشيء فيه إلى غير ذلك، هذا معنى الظلم. والظلم ينقسم إلى قسمين كما قلنا غير ما مرة أن ظلم أكبر يخرج من الملة، وهذا دليل هذه الآية والآية التي في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وهذه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني أولئك لهم الأمن يعني كام يوم القيامة وهم مهتدون في هذه، أولئك لهم الأمن الأمن في هذه الدنيا آمنون وهم مهتدون يوم هم مهتدون في الدنيا والأمن في الآخرة، أولئك لهم الأمن الأمن يوم القيامة وهم مهتدون في هذه، يسموا الذين هداهم الله وأرشدهم إلى فعل الخير والعمل الصالح يعني آمنون في يوم القيامة. فقال لهم الرسول أما سمعت قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا المراد به الشرك الأكبر، وهناك يجي مرات الظلم الظلم الأصغر في القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يعني أورثنا الكتاب يعني على المؤمنين، من لو ورثوا الكتاب القرآن؟ المؤمنون، فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخير، فالظالم نفسه هذا في خطورة إذا مات وهو مصر على هذه الذنوب تحت مشيئة إن شاء عذبه وإن شاء إيه غفر له، أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. وأما المختصب والسائل بالخيرات هذا ما جوز، السائل بالخيرات هذا مرة، وكذلك المختار الذي حسناته. فإذا أضرار النفس يعني سيئاته أكثر من حسنات هذا. فإذا الظلم ظلمان، وكما أنه يعني الإمام البخاري يعني تبويبه غير هذا، هناك يقول باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، ويذكر هذه الأحاديث وهذه الأحاديث التي ذكرها، يعني تبويبه غير تبويب الإمام النووي. والظاهر أن النووي يعني الإمام مسلم كان يبغى يضع تراجم أو ما وضع أو إشكال، لا يعني تقريبا يعني، ولكن هو بيألف كتاب للعلماء، ألفوا للناس العاديين عارفين، يعني لما يقرأ طالب العلم العالم أو طالب العلم عارف، لما يشوف حديث هذا الحديث خالف عارف من الترجمة يتغير الوضع، وهذا شيء، وهذا كتاب للعلماء ما هو كتب للعوام أو للناس العاديين، لا فلذلك لا حق ترجمة ولا شيء، ساد الحديث كده خلاص ورا بعض ورا بعض. فجاء منه وجعل هذه التراجم باب صدق الإيمان وإخلاصه. قالوا أينا لم يظن؟ قال رسول الله ليس هو كما تظن، إنما هو كما قال الإقلام يا بني لا تؤمن، إن الشرك لظلم عظيم، لظلم، إن الشرك إيه الذي هو عبادة غير الله معه، وأن تجعل الله ندا. وقد سئل الرسول أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، وأن تزال يا حليل فجال. وهنا ذكر نص هذا، قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لا يظلم نفسه، أو أينا لم يظلم نفسه. فقال رسول الله ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال الإخوان لابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك. وهكذا وقع الحديث في صحيح مسلم، ووقع في صحيح البخاري. ولما نزلت الآية قال أصحاب رسول أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهاتان الروايتان أحدهما تبين الآخر، فيكون لما شق عليهم أنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق هناك المراد به هو المقيد والشرك الأكبر. ومعلوم أن كثير يعني تيجي مرات آيات يعني ما هي مقيدة، ويجي إذن هنا الشرك أننا بنقول الظلم الأكبر، فأننا هنا في هذه الحالة نقول الظلم الأكبر والشرك الأكبر خلاص. وفي مرات يجي الشرك وهذا موجود في القرآن، مثلا يجي عتق رقبة في بعض الآيات، عتق رقبة المؤمن، وفي بعض الآيات عتق رقبة. يجي إيش جاء العلماء مثلا فكفارة إطعام 10 مساكين أو أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا ما في رقبة. وهناك في كفارة الخطأ ذكر إيه رقبة، ما كان يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إيه مؤمن. وهناك في الظهار كمان ما كتب، فإذا لازم الرقبة تكون إيه مؤمنة، يعني وهو قول يعني جماهير العلماء، وهو مذهب أظن الأئمة الثلاث الذي هو الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. لما أبو حنيفة يقول لا رقبة، ولو كان كان القرآن قال واحد مثلا يعني يعمل خطأ وقت الإنسان خطأ فهو عتق كافر، أما إذا كان الأب مؤمن خلاص الصغير تابع لإيه في والده. فذلك هو تقريبا أن هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ليس الظلم على إطلاقه وعموم كما ظننت، إنما هو الشرك كما قال الإخوان لابنه. فالصحابة رضوان الله تعالى حمل الظلم على عمومه والمتبادل الإفهام منه، وهو وضع الشيء في غير موضعه ومخالفة الشرع، فشق عليهم إلى أن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم. قال الخطابي إنما شق عليهم لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنوا أن المراد معناه هو الظاهر، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين. وفي حديث حمل جمل من العلم، منها أن المعاصي لا تكون كفرا، المعاصي لا تكون كفرا، والله أعلم. أما ما يتعلق بالإسناد فقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاذ ووكيع والأعمش عن إبراهيم عن علقمة، كل هذا تقريبا إسناد رجاله كلهم كوفيون وحفاظ متقنون في نهاية الجلالة. وفيهم ثلاثة أئمة أجلة فقهاء تابعون بعضهم عن بعض، سليمان الأعمش وإبراهيم النقعي وعلقمة بن قيس. وقل اجتماع مثل هذا الذي اجتمع في هذا الإسناد والله تعالى. وفيها علي بن خشرم بفتح الفاء وإسكان الشين المعجمة وفتح الراء، وقد تقدم بيانه في المقدمة به من جاب بكسر الميم وإسكان النون والجين آخره. وقال ابن إدريس حدثني أولا يعني أذان تغلب عن الأعمس. وهذا تنبيه على علو إسناده هنا، فإنه نقص عنه رجلان وسمعه من الأعمس. وقد تقدم مثل هذا في باب الدين النصيحة، وتقدم الخلاف في صرف أذان في مقدمة الكتاب، فإن المختار عند المحققين صرف المقصود يعني المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس وحول الإسناد، قال حدثنا أصحابه من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر قال حول الإسناد، قال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا، قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أذان لتغليب عن الأعمش ثم سمعه منه. ثم ذكر باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف ما لا يطاق، وحكم الهم بالحسنة وبالسيئة. يعني في هذه الترجمة أتى بأحاديث بيان أن الله تجاوز الله تعالى عن حديث النفس. رجل حدث في نفسه أنه يسرق، أنه يقتل فلانا، أو أنه يزني أو يرتكب فاحشة أو يسرق أو يفعل، فربنا ما يعاقب حتى يأخذ بالأسباب، يفعل أو يتكلم. ولذلك من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده إيه حسنة كاملة. فلذلك باب تجاوز الله عن حديث النفس أشياء التي في النفس. وجاء في حديث أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استغره، وكذلك في حديث آخر أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها، هذا اللص ما حدث بها نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فأشياء في نفسه، والقرآن يمكن يعني الله قال عن يوسف عليه ولقد همت به وهم بها، لقد همت به، همت هي ممكن لكن هم بها يوسف نبي، هذا شوية يعني في ايه شيء، اما هي زويقة همت بها من البشر ما في شيء، تريد ولا شابا جميلا اجمل الناس، ما في اجمل منه في الدنيا كلها، صار كيف هو ضاع معها في البيت ما عليه فينها، هذا ما في شيء، لكن هم بها هذا في شيء اشكال يعني لانه نبي ورسول كمان، كيف هذا معناه يعني اصح الاقوال انه يعني هم بهذا في نفسه اول ما رأى، ثم بعد ذلك زي ما ذكر الله تعالى يعني ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي، ربنا هداه، قال بعضهم انه رأى برهان ربي، رأى يعني سورة يوسف عنه، وبعضهم ذكر لما قرأنا في التفسير رأى قول الله تعالى نعم يعني الزانيه والزاني مثلا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات إلا الآية التي في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يقول رآها مكتوبة أمامه أبدا خلاص. فهذا لما شافها دغري يعني في إشكال يعني في إشكال كون نبي أو رسول يهم بهذا، القرآن قال ولقد همت بي وهم بها. فيوسف عليه السلام ما يضير شيء أبدا، ما يضير هذا يعني حصل في شيء في نفسه، ثم ربنا هداه وأبعد هذه الأشياء عنه فلا. وهذا معناه يعني أن الله جاء على حديث الناس والخواطر بالقلب، الخواطر بالقلب إذا لم تستقر، إذا لم تستقر يصير عيب. وبيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق، لأن هذا صعب كون الله يكلف إنسان إنه لا تحدث نفسك بأشياء طيب. صعب الإنسان يدخل في الصلاة يجيب وسواس، ويجيب مرات يعني في أشياء من الإيمان، مثلا يجيب الشيطان هو بيصلي ولا قاعد في البيت. طيب أنت مثلا يعني خلقك الله وخلق أباك وخلق أمك وكذا، بعدين يجيب الشيطان يقول الله مين خلقك إيش تسوي، هذه مو زي هذه مشكلة يعني زي هذه تجي في نفسه كذا في نفسه، فربنا يبغى عاقب عليه ما يعاقب عليه في نفسه مين خلق الله. إذا يجي يرجع للأحاديث وهذا يرجع أن تفكروا في إيه؟ نعم في مخلوقات الله، تعرف كيف شوف السماء وشوف الأرض، ما متذكر في من خلق الله بعدين ما تروح وتيجي ما تيجي أبدا، ولا تحصل فائدة ولا شيء بل يروح إلى الكفر. لذلك هذا وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة. وشو إيش بعد ذلك يعني يذكر الإمام النووي في هذا ما بيان حكم الهم بالحسنة، الهم بالحسنة هذا نص القرآن، من هم بحسنة نعم كتب الله إيه حسنة كاملة، وأما إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة، وإذا هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. هذا طيب إيش الدليل؟ الدليل هذه لما أنزل الله تعالى آخر سورة البقرة شق على يعني إن تبدو خير أو تخفوه يعني إن تبدو في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم لله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على فاشتد عليهم وجاءوا إلى مكة. وهذا هو الحديث قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن منهار الضرير وأمية بن قسطان العيشي واللفظ له أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن خاسم عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذا المحل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم حتى تخفوه يحاسبكم به الله يعني حدث نفسه بشيء يبغى يزني يبغى يسرق يبغى يشرب الخمر يبغى يرتكب معصية من المعاصي ربنا يبغى يحاسبه يشق مشقة. أما إذا عمل وحاسب هذا شيء ما ذلك شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول أرشده قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا لا تقولوا زي أهل الكتاب سمعنا وعصينا الله قال هلا قولوا من عضع العين والرأس خلاص فإذا فعلتم ذلك فإن الله سيزيل هذا عنه. وبالفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك فأزال الله تعالى عنه لله ما في السماوات وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله أعلم. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب يعني بركوا على الركب أمام الركب فقال أي رسول الله بمعنى يا رسول الله برضو أي هنا حرف نداء كلفنا من الأعمال ما نطيق الله كلفنا نصلي الصلوات الخمس والنوافل ونصوم رمضان والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها هذه آية كون الله يحاسبنا على ما في قلوبنا هذا شيء صعب نحن قد يأتي في قلوبنا ويكون أشياء ما هي طيبة نضمرها في قلوبنا فربنا يبغى يحاسبنا عليها فقال له الرسول أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا موجود في القرآن في سورة البقرة عن أهل الكتاب يقول سمعنا وعصينا فإنتم لا تقولوا مثلهم أبدا سمعنا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لأن الآية ذاك الوقت ما نسى سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير حسب ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأزال هذا المشقة عنهم فلما اقترأها القوم يعني قرأوها ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه الآية يعني تقرأ في القرآن والنسخ يأتي على أحوال في آيات نسخ لفظها ومعناه في آيات نسخ لفظها وبقي تقرأ في القرآن والنسخ القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وهذه الحين نسخ لفظة واحد كمان يقول قال نسخة نشيلها من النسخة ما يصح إلى المنسوخة وكلها ما نكتبها فهذا ما يصح فالآيات المنسوخة كثير آيات منسوخة الحكم زين آيات مثلا ما عليك إلا البلاغ المبين الحين ما عليك إذا ما يؤمن ويتبع الإسلام أو يؤدي الجزء نقاتلهم قاتلوا المشركين كافة أي الخير الحسن بعشر أمثالها والمعصية سيئة بسيئة ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ قال قد فعلت هناك في الحديث الأول نعم وهنا قد فعلت مين اللي يقول فعلت الضمير عائد على الرب سبحانه وتعالى قد ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إن الأمة السابقة تعلم آثار قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت والأحاديث كلها بهذا المعنى على المقرأة قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أبي أوزع عن أبي هريرة قال رسول الله إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا كل شيء في النفس ما نطق به ربنا لا يعلم مع أن الله مطلع عليه هذا ما قال يعلم السر ما لم يتكلم إذا تكلم أو عمل أخذ بالأسباب أراد يسرق وراح وجد الباب مغلق أراد يزن ما وجد طريق فعلى كل حال يكتب عليه شيء من إيه من هذا لكن ما يكتب عليه كما جاء في قال العين تزني نعم والرجل تزني ويصدق ذلك إيه الكذب فإذا هذا يصير الزنا الكبير، فإذا هذا يكون إيه فيه شيء من المعاصي. قال حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن سليمان وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال قال إن الله عز وجل تجاوز بأمتي عما حدث فيها نفسها ما لم تعمل أو تكلم فيه. وحدثني الزهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا مسعد وهشام وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائد عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق قال أخبرنا سفيان وقال الآخرون حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، إذا هم سيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا من عشرة. وجاء في أحاديث إلى حدثنا يحيى كذلك نعم ابن أيوب وقتيبة بن حجر قال وحدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن رسوله قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه. وهذا يطابق الآية لا يكلف الله نفسنا، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. حدثنا والذي يكتبها من الملأ والله مطلع على ذلك. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. هنا رواد حين أكشي الحديث إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفر لها ما لم يعملها في نفسه زي ايه فلقد همت به وهم بها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارق يعني الرب مطلع ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من أجل من جرائي. وقال رسول الله إذا أحسن أحدكم الإسلام فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. كذا بعد أن نغلق الأحاديث هي كلها بمعنى واحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.